ولزكريا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ما جاء في وصية يحيى بن زكريا لأن الأمة مخاطبة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، أمرني الله تعالى بهم الجماعة والسمع والطاعة. الجماعة، وقد تقدم أنه جماعة المسلمين، وهم الإمام وولي الأمر ومن كف حوله من العلماء، والسمع والطاعة، وهذا أيضا من لزوم الجماعة. فالسمع والطاعة لولي الأمر هو من لزوم الجماعة، ولهذا تذكر الجماعة مع السمع والطاعة، لأن الجماعة لا تقوم إلا بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة هو من لزوم الجماعة، جماعة المسلمين. والهجرة، والهجرة هي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وهي قائمة باقية إلى قيام الساعة. فيجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان الذي يستطيع أن يؤدي فيها المسلم دينه. وقد استحب بعض أهل العلم الهجرة من بلاد المعاصي والبدع إلى بلاد الطاعة والسنة، كما هاجر بعض السلف من الكوفة لما ظهر فيها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا منها لما ظهرت هذه البدعة. وهكذا سبيل العلماء كانوا يهجرون الأنصار والبلدان التي تظهر فيها المعاصي إلى بلاد الطاعة والسنة. والهجرة باقية ماضية إلى قيام الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت بلد إسلام. وهذا لا يعني أن الهجرة أنها نسخت وأنها لا تكون هجرة، بل المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان فهي باقية إلى قيام الساعة. قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله، ويكون بشروطه المعروفة، أن يكون القتال تحت راية وتحت إمرة حاكم يراد بالقتال والجهاد إعلاء كلمة الله، مع مراعاة الشروط، شروط الجهاد والآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها المجاهدين، وهو أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله. فإذا أسلم أهل البلد فلا يجوز قتالهم، وكذلك إذا عوهدوا لا يجوز الغدر به، وكذلك لا يجهز على الجريح، ولا تقتل المرأة ولا الصبي. وهذا مما يدل على سماحة الإسلام، أن الجهاد إنما يكون للمحاربين الذين لهم وكاية بالمسلمين ولهم أثر في قتال المسلمين. واختلف العلماء في قتل الشيخ، كان شيخا كبيرا وله رأي وتدبير ينتفع الكفار برأيه، وهذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله له قيود وشروط، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. وأما من لم يكن من أهل الحرب لا برأيه ولا بيده، فإن الإسلام لم يأمر بقتل حتى في الحرب، وإنما تستبقى أرواح هؤلاء لعل الله أن يهديهم للإسلام. وأما المحاربين الذين لا يمكن دفعهم إلا بالقتل، فإنهم يقاتلون حتى يسلموا، حتى يسلموا وتأخذ الجزية من أهل الكتاب. وأما من عداهم فإنهم لا يقرون على أديانهم، وإنما تأخذ الجزية من أهل الكتاب. قال: فمن فارق الجماعة الشبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع. من فارق الجماعة، ومفارقة الجماعة تكون بالبدن وتكون بالرأي الشذوذ في القول. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله شبرا دليل على أن المفارقة ولو كانت بشيء يسير فإنها سبب للهلاك، وسبب لأن ينزع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة هي ما يجعل في رؤوس الدابة فإن هذه الربقة التي تجعل في رأس الدابة حتى لا تفر وحتى لا تخرج عن القطيع وتشد ويأكلها الذئب، وإنما تبقى في الربق وفي الحبل الذي جعل لحفظها، ويكون الحبل يمتد وتكون فيه ربق كثيرة تجعل فيه الدواب، فتكون الدواب مجتمعة. فإذا انفلتت إحدى الدواب من هذه الربقة فإنها تشد، ولربما أكلها الذئب في شروبها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بهذا الربق الذي يجعل في رؤوس الدواب حتى تحفظ. فكذلك من خلع من فارق الجماعة فكأنما خلع ربقة الإسلام، وكأن هذه الربقة للمسلمين، وكأن الربقة للدواب كأن هي الإسلام للمسلمين. فإذا فارقوا الجماعة تركوا هذه الربقة، وشذ من شذ منهم، ولربما تعرض للهلاك، تعرض للهلاك بشذوذه وبخروجه عن جماعة المسلمين. قال إلا أن يرجع أو يراجع، يعني حتى يرجع إلى الجماعة وإلى المسلمين ويتجنب الشذوذ والفرقة، فعند ذلك يكون قد رجع إلى الجماعة. وهذا فيه دليل على صحة توبة من خرج عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منها، وإنما قال إلى أن يراجع، فدل على أن من شذ ورجع فإنه يرجع إلى ما كان عليه. ولهذا يدعى من شذ عن الجماعة وخرج عنها أن يرجع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن رجع فقد بقي في الجماعة وبقي وعاد إلى الربقة التي هي سبب لنجاته وهي الجماعة. نعم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وحديث صحيح صححه الألباني وغيره، وذكر بعض محققين الكتاب أنه على شرط الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد بن عمرو القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. نعم. حديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم وحديث مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قوله من خرج من الطاعة أي من طاعة ولي الأمر وفارق الجماعة، يلاحظ الجمع في النصوص بين الطاعة وبين الجماعة، والطاعة هي طاعة الإمام، وهذا يدل على أن الجماعة هي الإمام ومن حوله، لأنه لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بجماعة، فلا تستقيم الإمامة للرجل حتى تجتمع الجماعة حوله، فبهم يقاتل ويجاهد، وبهم يكون للمسلمين شوكة ومنعة. وكذلك لا يمكن أن تكون هناك جماعة إلا بإمام، لأن الأمة تحتاج إلى من يجتهد لها وينظر في مصالحها، والناس لو أن كل واحد منهم أخذ باجتهاده لتفرقوا. ولهذا من المصالح العظيمة للزوم الجماعة هي مصلحة المسلمين. وبعض الناس يظن أن السمع والطاعة لولي الأمر، ولزوم الجماعة يظن أنها لمصلحة ولي الأمر، ولهذا يزعم بعضهم إنه إن لم يستجب له ولي الأمر أنه يسعه الخروج عن الجماعة وعن الطاعة، ويظن أن هذه عقوبة يعاقب بها الإمام، وهذا من الجهل، فإن هذه ليست مصلحة الإمام بل هي مصلحة الأمة. والعاقل يدرك هذا في بعض المجتمعات التي انفرط فيها حبل الجماعة وحصلت الفوضى، كيف تكون الفوضى في الناس، وكيف يحصل الاعتداء والظلم والبغي وانتهاك المحارم. والسعيد من وعظ بغيره، يعني نتأمل كيف أنه لو ذهب الإمام أيام من بلد، كيف أن الناس يسطو بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض وينهب بعضهم بعضا لعدم وجود الإمام. فوجود الإمام ولو كان جائرا ظالما هو خير من أن تكون الأمة بلا إمام، وهذه مصلحة الأمة وليست مصلحة الإمام. ولا يمكن للإسلام ومبناه على العدل والحكمة أنه من أجل مصلحة رجل واحد وهو الإمام يطلب من الناس كلهم الإمساك على المنازعة مع وجود كثير أحيانا من الضرب والجور، ويكون هذا بمصلحة رجل واحد يفرط في مصلحة الملايين من أجل مصلحة رجل واحد، لا يمكن أن يكون هذا، وإنما هذا هو لمصلحتهم هم، لأنه إذا خرج الناس على الإمام حصلت الفوضى وأول من يتضرر هم هؤلاء. ولهذا مهما كان من زور الحاكم والإمام لو حصل هذا فإنه أهون بكثير من الخروج عليه. والسعيد من وعظ بغيره، تأملوا تلك البلدان التي خرجت على أئمتها وعلى حكامها كيف تسلط عليهم الكفار، وهذا معروف قديما وحديثا. فوجود الحاكم المسلم مهما ظن الناس أن هناك فساد وأن هناك خلل فإن الخروج لا خير فيه. ولو أن الناس قدروا وأعملوا عقولهم فإنهم لا ينبغي لهم أن يقدموا اجتهادهم على النص. نحن أمرنا بالنص، أمرنا بلزوم الطاعة وعدم الخروج عن الإمام. ولهذا لما حصل ما هو أعظم من هذه الأمور التي يقال فيها أنها من الظلم والجور حصل في عهد المأمون الخليفة العباسي الذي قال بخلق القرآن، وجاء من بعده ثلاثة، جاء من بعده معتصم ثم الواثق، ثلاثة من الخلفاء وهم على القول بخلق القرآن، وقرروا هذا على الصبيان في الكتاب وأنزم الناس به حتى خشي بعض الناس الفتنة. وكان قد حضر هذه الفتنة العظيمة كبار الأئمة كالإمام أحمد وغيره وما خرجوا على الحاكم وإنما ناصحوا. ولما جاء نفر من الشباب إلى الإمام أحمد قال نحن لا نرضى بإمامة الرجل ونخشى على دين الله، قال هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، ولكن اصبروا. فصبروا، فصبرت الأمة حتى ابن للمعتصم الذي كان يقول بخلق القرآن، فنصر السنة وأقام الإمام أحمد وحصل للأمة خير. فهكذا سبيل النصر، سبيل التوفيق والنصر، إذا التوفيق والنصر إذا التزمت الأمة بدين الله عز وجل. ولهذا فمصلحة لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر هي بمصلحة الأمة. وأما كون الإمام يخطئ في نفسه أو يظلم أو يجور فهو محاسب على هذا، محاسب على هذا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الأصحاب كيف أنتم إذا ولي عليكم حكام، بل جاءه من يسأله قال يا رسول الله إذا ولي علينا حكام فأخذوا حق طالبونا بحقهم وظلمونا حقنا، فقال اصبروا. ثم قال لهم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه مسألة عظيمة، كثير من الناس الآن يظن أن الدنيا هذه دار الجزاء وأنه لا بد أن يعاقب كل إنسان، وهذه الدنيا هي دار ابتلاء، فقد يمهل الظالم، الله عز وجل الحكيم العليم يمهل الظالم في الدنيا وهو قادر عليه. فكم من قطاع الطريق وكم من الخارجين على الحكام وغيرهم يمهلهم الله عز وجل، وليس هذا لأن الله عز وجل يحب هذا ويرضاه، ولكن حكمة الله عز وجل ومشيئته الكونية القدرية تقتضي أن يكون هناك الابتلاء. فمن يظن أنه لا بد أن يعاقب الناس من الحكام ومن غيرهم حتى في الولايات التي هي دون الحاكم، يعني لا بد أن يعاقب الزوج بغيره لزوجته، فإن الواجب عليه السمع والطاعة، وأما الظلم فسيحاسب عليه الزوج. كذلك الأب مع أبنائه كذلك أصحاب الولايات التي هي فوق هذا ويدين الولاية العظمى. فكل والي هو محاسب يوم القيامة. وأما في الدنيا فلا مجال للمنازعة، ولكن المناصحة تكون المناصحة، مناصح الناس من تولى عليهم يناصحونه ويبينون الحق دون منازعة في السلطان ودون الخروج. والخروج لا خير فيه، لا مصلحة فيه للأمة لا للحاكم ولا للمحكوم، وإنما المصلحة فيه للكفار. ومجتمع ينتشر فيه الخروج على الحكام والطعن فيهم لا يمكن أن يجاهد به. ولهذا هؤلاء الذين يخرجون على الحكام هم أول من يعطل الجهاد في سبيل الله، أول من يعطل الجهاد في سبيل الله هم هؤلاء الذين يخرجون على الحكام، لأنه لا يوجد حاكم عاقل يجاهد بمثل هؤلاء. وإنما الجهاد مبني على السمع والطاعة، فإذا وجدت السمع والطاعة في الأمة فإن الحاكم يجاهد به ويتقوى به. وأما مع المنازعة فإن الأمة متفرقة لا يمكن أن تحقق شيئا من مقاصد الدين. وأهل السنة كما ذكرت يجمعون بين لزوم الجماعة والنصح لولاة الأمر، فعدم الخروج لا يعني ترك المناصحة، بل يناصحون سرا ويبينون لولاة الأمر ويدعون لهم ويحبون الخير لهم، وليسوا أعداء لهم، وإنما هم محبون لولاتهم ويدعون لهم بالخير ويحبون هدايتهم ويحبون لهم التوفيق ويحبون أن يعينهم الله على ولايتهم، بخلاف أهل البدع الذين ينظرون للحاكم وكأنه عدو للأمة. هذا ليس عند أهل السنة. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد ومن قبله وفضيل يقولون لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للإمام، ثم لما سئلوا عن هذا قالوا أنه إذا صلح الإمام صلحت الأمة، وهذا صحيح، إذا صلح الحاكم صلحت الأمة. فينبغي التنبه لهذا الأصل العظيم، وأنه مصلحة الأمة، وكل من اخترق هذا الأصل فإنه مفسد، وهو من يجني على الأمة لا يجني على الحاكم. من خرج عن الحاكم جنايته على كل الأمة ليس على الحاكم فقط. قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى هذا أنه يموت كأهل الجاهلية، يموت كأهل الجاهلية ليس في عنقه بيعة، وهذا لا يعني أنه كافر، ولكن يموت موتة أهل الجاهلية. قد ذكر شيخ الإسلام أن كل ما جاء فيه وصف الشيء بأنه من فعل الجاهلية فإن هذا يرد مورد الذنب ومورد التنفير منه، وأن فعل الجاهلية يخالف ما جاء به الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية علمية يعصب للجاهلية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية. لفظ حديث أبي موسى. نعم، هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة. وهذه كلها الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وأن من الجماعة ولجمع الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يكن لذي عهد لذي عهدها فليس من أمتي. قول من اعترض أمتي برها وفاجرها يعني بالقتال، خرج عليها. وهذا فعل الخوارج الذين يخرجون على الأمة يضربون البر والفاجر ويقاتلون، فمرة يقتلون الفاجر ومرة يقتلون البر، ولا يعرف بعضهم من يقتل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن في آخر الزمان، يقتل الرجل لا يدري فيما قتل، ويقتل الرجل لا يدري لما قتل. عندما تكون الفتن يخرج الرجل ويقاتل لا يدري من يقتل ولأي شيء يقتل، وهذه من الفتن العظيمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال هنا كما أنه لا يجوز للبر لا يجوز للفاجر، ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعترض أمتي برها، بل ذكر الفاجر، فدل على أن الفاجر لا يجوز أن يقتل، وإنما جاء الشرع ببيان الحدود. فمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإن الحاكم هو الذي ينظر في عقوبته، إن كان لها حد فإن الحاكم هو المسؤول عن إقامة الحدود وهو المخاطب بهذا. وأما أن يخرج من يدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقتل الفساق بدعوى أنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من الفتن وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال ولا يحتشم لمؤمنها، يعني لا يستحي، وفي بعض الروايات ولا يتحاشى لمؤمنها، يعني أنه لا يفرق بين المؤمن وبين الفاجر. قال ولا يفي بذي عهدها، وهذا حق المعاهد، فذكر المؤمن وذكر البر وذكر الفاجر وذكر صاحب العهد، وهذا دليل على أن صاحب العهد يجب أن يوفى بعهده وأن يوفى له بعهده. والمعاهد هو من دخل بلاد المسلمين بعهد من الإمام أو بغيره من المسلمين، الذين إذا أعطوا أحدا من الكفار العهد فإنه يجب على المسلمين الوفاء بالعهد وأن يؤمن هذا الرجل حتى يرجع إلى أهله وإلى بلده. وعلى هذا فلا يجوز قتل هؤلاء المعاهدين، خصوصا من جلبهم ولي الأمر أو جلبهم بعض المسلمين للعمل في مصالح المسلمين، فإن من قتلهم فإنه فاسق ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى عليه فتنة عظيمة، لأن هذا صاحب عهد وصاحب العهد لا يقتل، ومن قتله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الأمة، بمعنى أنه ليس على الإسلام الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ينفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس من الأمة التي حققت الإسلام التحقيق الصحيح الكامل، وإن كان بقي معه أصل الإسلام ولكنه يخشى عليه من هذه الفتنة. قال ومن قتل تحت راية عمومية، أي عامة أو من العمى ليس لها مقصد شرعي وإنما تدعو للضلال وليس هناك راية معروفة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصبة، يعني يتعصب تعصبا لطائفة أو لرجل أو لمحنة، ويقاتل العصبية ويدعو للعصبة له، أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية، بين أن من يقاتل تحت هذه الراية لعصبة أو لعصبية، لعصبة يعني لعصبته ولأهله ولقبيلته، أو تعصبا لقول أو لرأي، لا يقاتل لإعلاء كلمة الله. فهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان الويه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. معنى هذا تقدم وتقدم معناه من حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، كما تقدم شرحه. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زرد عن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فخط خطا فقال: هذا الصراط، ثم خط حوله خططا فقال: وهذه السبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. نعم. حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث معروف ذكره كثير من المحققين ومن العلماء في باب الجمع الجماعة واتباع السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم خط خطا فقال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله كما جاء في بعض الروايات، وقال: هذه سبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وهذا تفسير للآية، تفسير للآية بالوصف والرسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذا صراط الله، هذا سبيل الله، وهو الخط الواحد المستقيم، والخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل ينصرف الناس إليها من ذلك الخط، فينحرفون يمينا وشمالا ويسلكون هذه السبل، والسبيل هو الطريق الواسع. فإذا انصرف الناس إلى هذه السبل خرجوا عن هذا الصراط، ثم بين أن على هذه السبل على كل سبيل وعلى كل خط من هذه الخطوط التي هي بجانبي الصراط شيطان يدعو إليها، على رأس كل خط شيطان يدعو إليه. وقد جاء في حديث حذيفة وصف لهؤلاء الدعاء، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالشيطان يلبس على هؤلاء ويدعو الناس إلى هذه السبل، يدعوهم إلى البدع، يدعوهم إلى الأهواء، يدعوهم إلى الخروج، يدعوهم إلى منازعة ولاة الأمر، يدعوهم إلى تكفير المسلمين، يدعو بعضهم إلى الإباحية وإلى محاولة التخلص من الأحكام بالتأويلات الفاسدة الباطلة ودعوة الناس إلى المعاصي. كل هذه من سبل الشيطان التي صرف بها الكثير من الأمة ما بين غال في الدين يظن أنه على السبيل وعلى الحق، وما بين مقصر مفرط، ويبقى أهل الحق وأهل السنة على الصراط المستقيم، دينهم وسط بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. ولعل الصراط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن على جانبي هذا الخط خطوطا عن اليمين وعن اليسار أنها تمثل الجانبين المنحرفين عن الصراط المستقيم، وهو جانب الغلو وجانب التقصير، جانب الغلو وجانب التقصير، والدين وسط بين الغالي والجافي، وأهل السنة هم وسط بين الفرق، والفرق من تأملها عرف أنها لما انحرفت عن الصراط المستقيم إما انحرفت إلى الغلو وإما إلى التقصير. فهذا الصراط المستقيم هو السنة وهو القرآن، وهم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة، ومن انحرف عنه فإنه ينحرف إلى تلك السبل وإلى تلك الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: ماذا قصد الإمام الأجري في كلامه في مقدمة كتابه وأياديه القديمة؟ قوله وأياديه القديمة يقصد النعم، نعم الله عز وجل القديمة، واليد تطلق على النعمة لأن أكثر النعم إنما تباشر باليد. والله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أن يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، قال: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فيما لم يغض ما فيهن. فتطلق النعمة، تطلق اليد على النعمة لأنها تباشر النعم، ولهذا يقال لفلان عليه يد النعمة. ولكن ليس معنى هذا أنه كلما جاءت اليد في النصوص أنه يراد به النعمة، كما ظن بعض المتأولة أن ما يضاف لله عز وجل من صفة اليدين أنها مؤولة بالنعمة، فهذا غير صحيح، بل هي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل من غير تشبيه. نعم. هذا سؤال ورد عن طريق الإنترنت، يقول فيه السائل: كيف يتعامل الشباب في الدول غير الإسلامية، وما هي حدود الطاعة في المسائل والقوانين التي لا تخالف الشريعة وإن شرعها من ليس بمسلم؟ إذا كان المسلم يعيش في بلد كافر فإن عليه أن يلتزم بالأنظمة التي لا تخالف الدين، لأن مصالح المسلمين لا تقوم إلا بهذا، فعليه أن يلتزم بالأنظمة التي لا تخالف ولا تتعارض مع الإسلام مثل القوانين المعروفة، وإلا لو قلنا بخلاف هذا لقلنا يجوز للمسلم أن لا يلتزم بأنظمة المرور ولا التجارة ولا السفر، وهذه تكون فتنة للمسلمين. فيجب على المسلمين أن يلتزموا بالأنظمة التي لا تعارض الدين، وأما ما يخالف دينهم فلا يجوز لهم في حال الساعة أن يفعلوا شيئا مخالف لدينهم حتى ولو كانوا في بلد إسلامي. ولهذا يجب على أهل الإسلام الذين يعيشون في هذه البلاد أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين بحسب القدرة والاستطاعة، إن تمكنوا فإنه يجب عليهم الهجرة لبلاد الإسلام، لأن لم يتمكنوا واستطاعوا أن يقيموا دينهم فإنهم يقيمون دينهم بحسب ما استطاعوا ويلتزمون ما من الأنظمة ما لا يخالف الدين، وما خالف الدين إما أن يكون لهم قدرة على تركه فلا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا باختيارهم يخالف الدين، وأما إذا أكرهوا عليه ولا سبيل لهم إلى دفعه فالمكره غير مؤاخذ بما يكره عليه، ولكن يجب عليهم السعي في الهجرة والخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما هي الأمور التي يتحقق بها لزوم الجماعة؟ ما هي الأمور التي يتحقق بها لزوم الجماعة؟ لزوم الجماعة السمع والطاعة كما جاء في الحديث، السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، لأن أوامر ولي الأمر إما أن تكون في الطاعة أو تكون في معصية أو تكون في أمر مباح، فإذا كانت في الطاعة فالمسلم مأمور بها بالشرع وبأمر ولي الأمر، وإذا كانت في مباح فإن المسلم مأمور بها طاعة لولي الأمر، لأن الذي لا يطاع فيه ولي الأمر هو المعصية، وأما ما عدا ذلك من المشروع والمباح فإنه يطاع فيه، وأما المعصية فإن الإمام لا يطاع في المعصية. ولكن هذا لا يعني المنازعة والخروج، فإذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية، ولكنه لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز التشريع فيه، وإنما يمسك من أمر بمعصية أن لا يعصي، وعليه أن يناصح سرا وأن يبذل الأسباب في النصح لولي الأمر والدعاء له حتى يخلصه الله عز وجل من هذا الأمر، وإن لم يحصل فهو غير مؤاخذ بجريرة غيره. أحسن الله إليك. وهذا ثاني يقول: ما حكم قتل المعاهد الذي دخل بلاد المسلمين؟ هذه معصية كما دل على هذا الحديث، ولا ينبغي للمسلمين أن يستفتوا في أمر ورد النص به. ليس لأحد قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النصوص وهذه الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قتل معاهدا فمات فميتة جاهلية، هذه لا ينبغي السؤال عنها ولا يسأل عنها أحد. ولهذا لما سأل رجل الشافعي عن حديث قال: ترى أن علي صليبا؟ ترى أني نصراني أو يهودي؟ لأن ماذا نقول؟ هل لنا اجتهاد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لمسلم أن يسأل بعد هذا؟ هل الأمر واضح والنص فيه ظاهر؟ ومن أفتى بخلاف هذا إما جاهل فعليه أن يعرف الحديث، وإما منحرف عن السنة قوله يرد عليه مهما كان. فالنصوص البينة الواضحة والتي لا تحتمل التأويل هذه لا يسأل عنها، وإنما يجب على الأمة الالتزام بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. نفع الله بعلمكم. وهذا سائل يقول: كيف يمكن أن نستدل على السمع والطاعة لكل صاحب المسؤولية كالأبي وغيره إذا كان عنده ظلم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في نار سيده وهو مسؤول عن رعيته. فبين أن كل راع مسؤول عن رعيته، ولن يكلف من يدخلون تحت الرعاية والإمامة أنهم مسؤولين عن هذه الرعية، وإنما المسؤول هو الراعي، وكل إنسان مسؤول عن واجبه. فما يسأل أحد الرعية عن واجب الإمام، فإذا عطل الجهاد أو عطلت الحدود فلن يسأل أحد الرعية عن إقامة الحدود، لأنه ليس واجبه ولا قدرة له عليه. وكذلك إذا الرجل تخلى عن واجباته ولم يؤدي حق الأسرة، فالمرأة لن تسأل عن تقصيره، وكذلك الابن لم يسأل عن تقصير والده. لكن هناك بعض المناصحة، المناصحة مشروعة من الرعية للراعي، والمنازعة ممنوعة. فهذه الحدود والضوابط المبينة لهذا الأمر. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: ما هو علة الحظر في قول القائل لرجل قتل في سبيل الله شهيد؟ لا يطلق على من قتل في المعركة أنه شهيد، لأن الشهادة علمها عند الله. ولو اعتقدنا في رجل أنه شهيد لاعتقدنا أنه في الجنة، ولا يقطع لرجل بجنة ولا بنار ثم بنفس. ولهذا لما قاتل الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقال رجل: ما عدل أحدنا بلاء فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. ثم تبعه رجل فرآه لما أثقلته جراح وجعل ذباب السيف في صدره فاتكى عليه حتى خرج من ظهره، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدم فيدخل النار. فهذا دليل على أنه إذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال شهيد ولا يقال ما في الجنة، فكيف لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما ما يفعله بعض المجاهدين الآن الذين يخرجون على الإمام ويقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم، فيقال أن هؤلاء شهداء، فهؤلاء يقتل لأنهم ليسوا بشهداء، بل إنهم ماتوا على معصية وعلى فسق. ومع هذا نحن ما نقطع لمعين من هؤلاء بأنه في النار، ولكن نخشى عليه العقوبة الشديدة، كما أن أهل الكبائر إذا مات الرجل وهو شارب من الخمر لا يقال أنه شهيد، كذلك هذا خارج عن الإيمان لا يقال أنه شهيد، فهذه معصية وهذه معصية. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. اللي فات ايام كروس كلها.